مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. الحديقة السرية. ترجمة عبد الرحيم أبو شمعة. نشر وتوزيع مكتبة الرائد. صوت وأداء تالا حلاوة. ماري لينوكوس كانت فتاة مفسدة فظة وسيئة الطباع، لم تكن حسنة السلوك بالمرة، كانت نحيفة وتعيسة والكآبة مرتسمة على وجهها، فمن الطبيعي أن لا يحبها أحد. لم يكن هذا من خطأ ماري نفسها، لقد ولدت في الهند حيث يعمل والدها. كان دائما الانشغال في أعماله، فلم يجد متسعا من الوقت للالتفات لابنته. كانت أمها في غاية الأناقة والجمال، لكن همها الوحيد هو الحفلات والجري وراء المسرات. تركت ابنتها ماري في رعاية مربية هندية أعطت لماري كل ما كانت تطلبه لكي لا تبكي أو تنغص على أمها، فلا غرابة أن نشأت ماري فتاة مفسدة وكئيبة. في صبيحة أحد الأيام الحارة عندما كانت في سن التاسعة، انتاب ماري شعور غريب بأن شيئاً قد حدث. من غرفتها سمعت صراخاً وعويلاً ووقع أقدام مسرعة، لكن لم يأتي أحد لغرفتها. تمددت على سريرها ونامت. عندما أفاقت كان البيت صامتاً كصمت القبور، ولم يأتي أحد لغرفتها فغضبت لأنهم قد نسوها. فجأة فتح الباب ودخل رجلان إنجليزيان. لماذا نسيتموني؟ صاحت خابطة الأرض بقدمها. لماذا لم يأتي أحد؟ يا فتاة المسكينة، قال واحد منهما، لم يبق أحد ليأتي. وهكذا عرفت ماري أن أباها وأمها قد ماتا بوباء اجتاح البلد، ومات أو هرب ما تبقى من الخدم، فتركت ماري لوحدها. فلم يكن هناك في الهند من يهتم بها، لذا أرسلت فوراً إلى إنجلترا لكي تعيش مع خالها السيد كرافين في مزرعة ميسلويت في مقاطعة يوركشير. عندما وصلت لندن وجدت في انتظارها السيدة ميدلوك مديرة منزل خالها. كرهتها ماري من النظرة الأولى، ليس هي فقط بل كل شخص آخر. أما الفكرة التي كونتها السيدة ميدلوك عن ماري هي أنها فتاة ساذجة وفظة بعض الشيء، وكان ذلك هو الواقع. عندما سافرتا شمالاً أخذت السيدة تحدث ماري عن البيت. إنه بيت فخم وكئيب يقوم على طرف أرض المستنقعات، لن تجدي هناك ما تفعليه، وخالك لن يهتم بك. قالت لها السيدة ميدلوك وتابعت، إنه أحدب الظهر، كان حزيناً منطوياً على نفسه حتى تزوج. كانت زوجته جميلة جداً وكان يعبدها، عندما توفيت ازداد حزناً وانطواءاً أكثر من أي وقت مضى. إنه دائم التغيب عن المنزل معظم الوقت، لذا عليك الاهتمام بنفسك. كانت الدنيا ظهراً عندما ترجلتا من القطار، أخذتا عربة لتوصلهما إلى البيت، لكن ماري لم تستطع أن ترى شيئاً بسبب الظلام الماطر. ما هو المستنقع؟ سألت ماري. إنه أميال وراء أميال من الأرض القفر، أجابت السيدة ميدلوك وتابعت، لا شيء ينبت هناك إلا الرتم والخلنج، ولا حيوانات تعيش هناك إلا أقزام الخيول والأغنام. أخيراً توقفت العربة في ساحة، فتح كبير الخدم بوابة من البلوط واسعة. قالت السيدة ميدلوك للخادم، عليك بأخذها إلى حجرتها. قال كبير الخدم للسيدة ميدلوك، سيسافر السيد إلى لندن غدا، ولا نية لديه لرؤيتها. تبعت ماري السيدة ميدلوك صاعدة السلم وعبر كثير من الردهات حتى وصلتا إلى غرفة تشتعل النار في مدفأتها وطعام العشاء جاهز على الطاولة. هنا ستعيشين، قالت السيدة ميدلوك لماري وتابعت، ما عليك إلا أن تمكثي هنا ولا تتجولي في ردهات القصر. كان هذا هو الاستقبال الذي حظيت به ماري في مزرعة ميسلويت، مما جعلها تشعر بالنكد والوحدة وأنه غير مرغوب فيها. استيقظت ماري في صبيحة اليوم التالي على صوت خادمة توقد النار في المدفأة، اسمها مارثا، وأخذت تثرثر وهي تقوم بعملها. لم تتعود ماري أن تكون ودودة مع الخدم. في الهند لم تتعود أن تقول لأحد من فضلك أو شكراً، وفي إحدى المرات صفعت وجه مربيتها عندما كانت غاضبة، لكنها تشعر أن عليها أن لا تعامل مارثا بنفس الطريقة. في البداية لم تهتم ماري لثرثرة مارثا، لكنها شيئاً فشيئاً أخذت تنجذب لثرثرة مارثا بلهجة أهالي يوركشير المحببة. عليك أن تقابلي جميع إخواني وأخواتي في كوخنا المتواضع في المستنقعات، قالت مارثا وتابعت: إننا 12 فرداً ووالدي يكسب 16 شلناً في الأسبوع، وإن واجب أمي هو أن تدبر أمور عيشنا بهذا المبلغ المتواضع، فوالدتي تقول دائماً أن هواء البراري العليل يجعلنا أقوياء أصحاء كالجياد البرية. شقيقي ديكون عمره 12 سنة، يمضي سحابة يومه مع الحيوانات، وقد دجن حصاناً برياً قزماً بوني. عندما خرجت مارثا تبعتها ماري لتلعب في الهواء الطلق. كانت مارثا قد قالت لها: اذهبي ومتعي نفسك بالحدائق، ليست جميلة كما يجب الآن، لكنها رائعة جدا في فصل الصيف. توقفت مارثا عن الحديث قليلا ثم تابعت: إحدى الحدائق أغلقت منذ 10 سنوات عند وفاة السيدة كرافين، فقد قفل السيد كرافين الباب ودفن المفتاح، إنه يكره تلك الحديقة. كانت الأرض التي يمتلكها السيد ميسلويت واسعة جداً، وكانت مقسمة بكثير من الأسوار، مما يعني وجود حدائق متعددة. في بعضها كان الزهور والأشجار والينابيع، وفي الحدائق الأخرى كانت تنمو الخضروات. كان هناك أبواب تؤدي من حديقة لأخرى، وكل حديقة كانت تبدو جرداء ومبتلة. فوراً دخل رجل مسن من أحد الأبواب، كان متجهم الوجه ويبدو عليه أنه لم يسار لرؤية ماري. هل أستطيع أن أدخل من ذلك الباب؟ سألت ماري. إن تلك الحديقة كغيرها من الحدائق، فلا جديد فيها، أجابها العجوز. كانت ماري تأمل في أن تجد الباب إلى الحديقة المغلقة. جربت عدة أبواب ولكنها جميعاً فتحت بسهولة. كان هناك سور واحد مغطى بشجر اللبلاب يبدو عليه أن لا باب له. كان باستطاعتها أن تشاهد الأشجار خلف السور. انفجر شحروراً على غصن عال بالغناء بصوت عذب. وقفت لتصغي لغنائه الشجي، مما أدخل البهجة إلى قلبها الحزين. توجهت في سيرها إلى الرجل العجوز الذي تجاهل قدومها وواصل الحفر في الأرض. أخيراً قالت له: هناك حديقة بلا باب. عن أي حديقة تتحدثين يا بنيتي؟ سألها الرجل بصوت أجش. على الناحية الأخرى من ذلك الجدار، ردت عليه وأضافت: سمعت شحروراً يغرد بين الأشجار هناك. انتصب الرجل واقفاً وانتشرت على وجهه ابتسامة عذبة. لاحظت ماري كم يبدو وجهه ودوداً عند الابتسام. أخذ العجوز يصفر بعذوبة، وإذا بالشحرور يهبط على قدمه. ها هو قد أتى، ها هو قد أتى، قال العجوز. إنه يأتي عندما أصفر له، أليس هذا صاحباً عظيماً؟ انظري، إنه يعرف إننا نتكلم عنه. أخذ الطير الرمادي ذو الصدر الأحمر ينطنط هنا وهناك نابشاً الأرض بمنقاره الصغير. وصل الجنائني بن وذرستاف حفر الأرض ثم قال: الصديق الوحيد عندي، عندما لا يكون معي أكون وحيداً. إنني وحيدة أيضاً، قالت ماري، فلا أصدقاء عندي مطلقاً. توقف بن وحدق فيها: إنني أقدر أننا متشابهان إلى حد بعيد، وتابع: إننا لسنا جميلين ولسنا أليفين. لم تفكر ماري من قبل بحقيقة نفسها، وتساءلت إن كانت تبدو متجهمة قاسية مثل وذرستاف. أزعجتها هذه الأفكار. في تلك اللحظة طار الشحرور إلى شجرة وأخذ يغني بكل ما أوتي من قوة، فقال بن: إنه يريد أن يكون صاحبك. نظرت ماري إلى الأعلى وسألته: أتود أن تكون صديقي؟ قالتها بصوت رقيق ناعم بدلاً من صوتها الجاف القاسي السابق. فقال بن بلطف: ما الأمر؟ لقد قلتيها بصوت رقيق كالأطفال بدلاً من صوتك الحاد السابق كما لو كنت عجوزاً شمطاء. إنه كصوت ديكون عندما يتكلم مع الحيوانات البرية في القفار. طار الشحرور إلى الجدار. لابد أن هناك باباً للحديقة، قالت ماري بإصرار. فشخط بن: حسناً، لن تجدي هناك شيئاً الآن. لا تدسي أنفك في أماكن لا علاقة لك فيها، قالها وسار مبتعداً دون أن يقول وداعاً. كانت ماري تمضي معظم أيامها خارج البيت. الرياح الباردة وردت وجنتيها وأخذت تتناول وجبة دسمة كل مساء. بعد العشاء كانت تجلس إلى جانب المدفأة لتثرثر مع مارثا. لماذا يكره السيد كرافين الحديقة المغلقة؟ سألت ماري في مساء أحد الأيام. إنها حديقة السيدة كرافين، لقد كانت متيمة بها، قالت لها مارثا. كانت جالسة على غصن شجرة عندما انكسر بها وخرت ساقطة على الأرض. لقد تضررت كثيرا ففارقت الحياة، وهذا هو سبب كرهه لها. لن يسمح لأي شخص أن يتحدث عن تلك الحديقة اللعينة. لم تشعر ماري بالأسى تجاه أي إنسان من قبل، لكنها الآن تدرك مدى تعاسة السيد كرافين. هبت الرياح عبر أراضي المستنقعات وعوت وزمجرت من حول البيت. كانت مارثا تسمي ذلك غضب الطبيعة. من بين هذا الغضب ميزت ماري ما اعتقدته صوت بكاء طفل. كلا، ردت عليها مارثا بحزم. إما أن يكون صوت الريح أو فتاة في المطبخ، فهي تبكي طيلة اليوم بسبب ألم في أسنانها، قالت ذلك وتركت الغرفة مسرعة. في اليوم التالي هطل المطر غزيرا، فقالت مارثا: في يوم ماطر كهذا نبقى داخل البيت ونشغل أنفسنا بالأعباء المنزلية باستثناء ديكون، فهو دائم الخروج في جميع فصول السنة وتقلبات الطقس. عندما تركت ماري لوحدها قررت أن تستكشف البيت. لقد صعدت ونزلت ردهات وسلالم كثيرة. في الصمت المطبق سمعت ثانية بكاء طفل. عندما توقفت خلف باب لتصغي فتح باب آخر وخرجت منه السيدة ميدلوك. ماذا تفعلين هنا؟ سألت السيدة ميدلوك وأمرتها: ارجعي إلى غرفتك فوراً. غضبت ماري، لقد تأكدت من صوت البكاء وقررت أن تعرف سره. فصل العواصف مر وانتهى. قالت مارثا لماري: انتظري حتى تشرق الشمس الذهبية على الرتم والخلانج. فقالت لها ماري: بودي أن أزور كوخكم في المستنقعات وأقابل أمك. إن ذلك يسعد أمي. إن أمي حنونة وودودة ومجتهدة. عندما يأتي يوم إجازتي أتوجه للبيت لزيارتها وأنا أكاد أطير من الفرح. فقالت لها ماري: أريد أن أرى ديكون أيضا. نعم، وستحبينه، كل من عرفه أحبه. لا أحد يحبني، قالت ماري بحزن. فقالت لها مارثا مبتسمة: حسنا، قد يكون السبب أنك لا تحبين الآخرين. لم أفكر بذلك مطلقاً. وجدت ماري بن في الحديقة فقال لها: إن فصل الربيع قادم، إن النباتات تتحفز تحت التربة وسرعان ما ترين الزنابق والنرجس. طار الشحرور وتبعته ماري إلى حيث يجثم على الجدار المغطى باللبلاب. قفز نازلاً إلى الأرض، وعندما اقتربت منه ماري أخذ ينقر الأرض بحثاً عن دودة. فجأة وإذا بماري تشاهد مفتاحاً صدئاً في التراب. ربما يكون مفتاح الحديقة السرية، قالت ماري واضعة المفتاح في جيبها. بعد الغداء حدثتها مارثا عن يومها عند أهلها. لقد بعثت لك الوالدة بهدية بسيطة لتحييك، وأخرجت من جيبها حبلاً للنط ذا مقبضين مقلمين، وعلمت ماري كيف تستعمله للنط. إن أمك لطيفة جداً، قالت ماري وهي تتساءل بينها وبين نفسها كيف تمكنت أم مارثا من أن توفر النقود لتشتري حبلا. أينما توجهت ماري الآن كانت تنط بالحبل، وكلما استعملت الحبل أكثر اشتد ساعدها وتقوت. في صبيحة أحد الأيام، وبينما كانت ماري تشاهد الشحرور على مجثمه على الجدار، حدث شيء يشبه السحر. هبت الريح قوية فأزاحت شجرة اللبلاب من على السور، وتحت أوراقها شاهدت ماري باباً. تحسست المفتاح في جيبها وحاولت فتح القفل. كان المفتاح والقفل صديقان جداً، فوجدت صعوبة في البداية، لكنها تمكنت أخيراً من فتحه. في اللحظة التالية وجدت نفسها في الحديقة السرية. أخذ يشتد وجيب قلبها وهي تتأمل من حولها مبهورة. كانت غير منظمة وتعلوها الحشائش والشجيرات البرية، لكن ماري اعتقدت أنها أجمل بقعة في الوجود. شاهدت الأشتال الصغيرة تشق الأرض، فأخذت تقتلع الأعشاب والحشائش الضارة لتفسح مجالاً للزنابق والأقحوان. ومضى الوقت سريعاً وهي تزيل الحشائش وأغصان وأوراق الأشجار الميتة. عند الغداء أرادت أن تشرك مارثا في سرها، لكن خشيت من أن تمنع من أن تدخل الحديقة ثانية. بدلاً من ذلك قالت بطريقة عرضية: أتمنى لو أن لي حديقة صغيرة أزرع فيها بعض الأشياء. قالت مارثا: إنها فكرة جميلة، سأجعل ديكون يجلب لك بعض الأدوات الزراعية وبعض الحبوب للبذار. أخذت ماري تعمل بيديها في حديقتها السرية كل يوم، كانت حريصة أن لا يراها بن ويذرستاف. قال لها بن في أحد الأيام: هذا الهواء النقي سيجعلك أكثر صحة وأقل اصفرارا. ضحكت ماري حتى أنها بدأت الآن تستلطف بن. في أحد الأيام شاهدت ماري ولداً يجلس تحت شجرة، ومن حوله أرنبان ودراجة وسنجاب معلق بالشجرة فوق رأسه. بدت جميعها مصغية للألحان العذبة التي يعزفها على مزماره. نهض الصبي ببطء لئلا يفزع الحيوانات. ابتسمت عيناه الزرقاوان في وجهه الوردي الجميل. أنا ديكون، لقد أحضرت الأدوات الزراعية وبذور بعض الأزهار. قدم ديكون نفسه لماري. كانت ابتسامته من السحر واللطف لدرجة جعلت ماري تنسى خجلها، وقالت في نفسها: إذا كانت الحيوانات قد وثقت به، فكيف هي لا تثق به؟ بعد برهة سألته: أتعرف بالحديقة السرية؟ لقد سمعت بها، لكنني لم أعرف أين هي. بعد أن تأكدت أن لا أحد يراقبهما، قادته عبر الباب إلى الحديقة السرية. دهش ديكون، نظر إلى جميع الأشجار والنباتات، وقال مشيرا إلى ما جلبه معه: كل هذه البذور والأشتال ستنمو خلال أسابيع قليلة، وسيكون هناك زهور وورود في كل مكان. عملا سويا في التعشيب وتهيئة الأرض. شعرت ماري أنها لم تعرف من قبل أي شخص مثل ديكون. حاولت أن تتكلم بلهجة أهالي يوركشير مثل ديكون ومارثا، وسألت: هل تستلطفني؟ ضحك وقال: نعم، لست لوحدي، والشحرور معي. بعد العشاء أتت السيدة ميدلوك لتأخذ ماري لمقابلة السيد كرافين، فقالت لها: إنه مسافر غدا ويريد مقابلتك أولا. شعرت ماري الصغيرة ببعض الخوف والارتباك، وبدا عليها التوتر، لكن السيد كرافين لم يكن مخيفا بالمرة، ولم يكن أحدب على الإطلاق. كان وجهه وسيماً لكنه مملوء بالقلق والتعاسة. سألها إن كانت بحاجة لشيء ما. طلبت ماري حديقة صغيرة لتزرع فيها زهورها، فقال لها خالها: طبعاً، خذي أي قطعة أرض غير مستغلة. كانت ماري تعرف ما تريد، فمن الآن ستصبح الحديقة السرية حديقتها. استيقظت ماري في الليل على صوت المطر الغزير والرياح العاتية. لم تستطع النوم، وبينما هي تتقلب في فراشها سمعت صوت بكاء الطفل ثانية. قالت في نفسها: ليست الريح مطلقا، لا يهمني ما تقوله السيدة ميدلوك، وعلي أن أكتشف سر هذا البكاء. سارت عبر الردهات حاملة الشمعدان في يدها. رأت ضوءا يتسلل من تحت أحد الأبواب، دفعت الباب ففتحته، ولدهشتها شاهدت طفلاً ممدداً على سرير ذي أربعة أرجل يبكي بشكل يذيب القلب. استدار فجأة وتوقف عن البكاء وسألها مذعورا: أنت شبح؟ كلا، أنا ماري لينوكوس، لكن من أنت؟ أنا كولين ابن السيدة كرافن. إذن أنا ابنة عمتك، ألم يخبرك أحد أنني قدمت للعيش هنا؟ كلا، لا أحد يجرؤ على ذلك، يفترض أنني أفزع منك إن رأيتني. والدي لا يسمح لأحد برؤيتي، فهو يخشى أن أكون أحدب عندما أكبر. إني دائما مريض وأركض في السرير، إن والدي يكرهني لأن أمي ماتت وهي تلدني. أتمضي كل وقتك هنا؟ تقريبا دائما، فلو خرجت لحملق الناس في، ولا أستطيع تحمل ذلك. إن كنت لا ترغب في أن يراك الناس، أيتوجب علي أن أنصرف من هنا؟ أوه كلا، ابقي هنا وتكلمي معي. جلست ماري على كرسي منجد ملاصق للسرير وتكلما لزمن طويل. أراد كولين أن يعرف كل شيء عن ماري، أجابت عن جميع أسئلته. حدثها كولين عن وحدته القاتلة وتعاسته رغم أنه أعطي كل ما طلبه، وقال لها: على جميع الخدم إدخال السرور إلى قلبي، كل واحد منهم يفعل ما أطلبه منه. أتعتقد أن صحتك ستتحسن؟ لا أفترض أن صحتي ستتحسن، أعتقد أنني سأموت، لكن لنتحدث عن أمور أخرى. ما عمرك؟ 10 سنين، يعني من سنك. كيف عرفت أن سني 10 سنوات؟ لأنه مضى على إغلاق الحديقة 10 سنوات يوم ما ولدت. أية حديقة؟ سأل كولين مندهشا، فأجابته ماري: الحديقة التي يكرهها والدك سيد كرافين، لقد أقفل الحديقة ودفن المفتاح. صفي لي هذه الحديقة. لم يسمح لأحد أن يشاهد تلك الحديقة 10 سنوات خلت، أجابت ماري وكانت في غاية الحذر لئلا يعرف أنها قد وجدتها. أراد كولين أن يعرف قدر ما يستطيع عن الحديقة، وأخذا يتحدثان عن الأشياء التي يمكن أن يجداها هناك. فقال كولين: سأجعلهم يفتحون الباب. لا لا لا، لنبقيه سرا، فلو فتحوه فلن يعود سرا ثانية. قد نجد الباب في يوم ما، نستطيع أن ندخلها ولا أحد يعرف عنها إلا نحن الاثنين. إنني أرغب في ذلك، لم يكن لدي أي سر من قبل. أجهده الكلام الكثير فاستغرق في النوم، وماري تسللت خارجة. في اليوم التالي ماري حدثت مارثا عن البكاء وكيف وجدت كولين. تكدرت المسكينة مارثا كثيرا، اعتقدت أنها ستفقد وظيفتها لأنها سمحت لماري بأن تجد سيد البيت الصغير. فقالت لها ماري: لا داعي للقلق، لقد سر كولين ويريد أن يراني كل يوم. فسألتها ماري: ماذا جرى له؟ أخبرتها مارثا أنه منذ مولده لم يسمح لكولين أن يمشي، والده يعتقد أن ظهره ضعيف، لقد كشف عليه طبيب أخصائي مشهور وقال إن الفتى ليس أحدب ولن يكون كذلك، وأوصى بخروجه للهواء الطلق وستسير الأمور على خير ما يرام، لكن والده لم يصدق ذلك فأفسد الطفل ونشأ حسب رغبة أبيه. قالت ماري: يعتقد كولين أنه سيموت، أتعتقدين ذلك؟ فأجابتها مارثا: إن أمي تقول أن لا مستقبل لطفل ليعيش في صحة جيدة ما لم يخرج للشمس والهواء النقي. فقالت ماري: فعلا لقد تحسنت صحتي منذ أن أخذت بالخروج للهواء الطلق، أتعتقدين بأن الخروج سيفيده؟ والله أنا لا أعلم، تنتابه نوبة غضب عارمة عندما يؤخذ إلى الحديقة، كان يغضب لأنه يعتقد أن أحد الجنائنية ينظر إليه فيمضي طيلة الليل وهو يبكي. حسناً، لو يغضب مني لن أذهب لزيارته ثانية. أثناء زيارتها الثانية لكولين أخبرته عن ديكون وقالت: لا شبيه له بالمرة، يستطيع أن يسحر الحيوانات في البراري، عندما يعزف على مزماره فإنها تتجمع لتستمع إليه. فأجابها كولين: يهيأ لي أن المروج مكان رائع، لكنني لم أرها أبداً، إنني على وشك أن أموت. كيف عرفت ذلك؟ سألت ماري وعليها سيماء الزعل. يتكلم كولين عن الموت كأن الموت يبهجه، فأجابها كولين: كل واحد يقول ذلك، أعتقد أن والدي يسره الاختفاء من هنا. لا أصدق ذلك، قالت ماري. إن الطبيب المشهور الذي عالجك على صواب عليهم أن لا يثيروا هذه المشاكل من حولك، وعليهم أن يسمحوا لك بالخروج إلى الشمس والهواء النقي. لو أنك تقابل ديكون فقط فإنك ستحب الحياة. وحدثته كل ما تعرفه عن عائلة ديكون الذين يعيشون بسعادة ويتمتعون بصحة جيدة رغم أنهم فقراء. استمر هطول الأمطار أسبوعاً، لذا لم تخرج ماري للحديقة. بدلاً من ذلك كانت تمضي أيامها مع كولين. كانا يمضيان الوقت في القراءة واللعب، ولأول مرة بدأ كولين يضحك. كان كثير الحديث عن الحديقة وما يمكن أن تحتويه. كانت ماري تتوق لتطلعه على سرها، لكنها كانت تشعر في قرارة نفسها أنه لم يحن الوقت بعد لتثق به. بعد الأمطار الشديدة استفاقت ماري في صبيحة أحد الأيام لتجد أشعة الشمس الذهبية تتسلل من شقوق الشبابيك. عندما انحدرت إلى الحديقة السرية وجدت ديكون قد سبقها إلى هناك، فبادرها قائلاً: لا أستطيع البقاء في السرير في يوم كهذا، انظري إلى الحديقة، لقد فعل المطر والدفء فعلهما، فالأشتال والنباتات الجديدة النامية قد شقت طريقها إلى خارج التربة. كان هناك نباتات وأزهار من شتى الأنواع والألوان، وكانت ماري في غاية السعادة. كان الشحرور يبني عشه. علينا أن نرقبه عن كثب، فهو مشغول جدا ولا وقت عنده للزيارة والدردشة. انقضى أسبوع كامل منذ أن رأت ماري ديكون لآخر مرة وحدثته عن إيجادها لكولين. لو استطعنا إخراجه إلى هنا، عندها سننسيه النمو الزوائد اللحمية على ظهره، عندها سنكون شابين وشابة لنتقاسم جمال الطبيعة هذا، وإنني متأكد أن هذا سيفيده أكثر من عقاقير الطبيب. عندما رجعت ماري إلى البيت مساء أخبرتها مارثا أن كولين حزين لأنها لم تأتي إلى زيارته في ذلك اليوم. عندما ذهبت ماري لزيارته بادرها قائلاً: لن أسمح لذلك الولد أن يأتي إلى هنا إذا اخترت البقاء معه بدلاً مني، إنك أنانية لأنك لم تأتي لزيارتي. فأجابته ماري: أي نوع من البشر أنت؟ إنك أكثر شخص أنانياً عرفته. حسناً، إنني على وشك الموت. لا أصدق ذلك، إنك تريد من الناس أن يشفقوا عليك، لكنهم لن يفعلوا ذلك، إنك سيء جداً. لقد أتيت إليك لأحدثك عن ديكون وثعلبه وغرابه، لكنني لن أفعل ذلك الآن. قالت ذلك وصفقت الباب خلفها بعنف. في وقت لاحق فكرت بكولين ووحدته وأيامه الكئيبة، فرق قلبها وذوى غضبها، فقالت في نفسها: إذا أراد أن يراني غدا فسأتوجه إليه وأجلس معه، أفاقت ماري في الليل على أصوات في الردهة، ميزت من بين هذه الأصوات نحيباً وصراخاً. لابد أن نوبة غضب شديد حدثت لكولين، قالت في نفسها، وأغلقت أذناها لكنها لم تستطع منع الأصوات المرعبة من الوصول إلى أذنيها. قفزت من سريرها وخبطت الأرض بقدميها بغضب وقالت: لابد أن يوقفه شخص ما، إنه يستحق الضرب بسبب أنانيته، يكدر عيش كل واحد في هذا البيت. توجهت مسرعة إلى غرفة كولين وصرخت: توقف عن هذا، فأنا أكرهك، ستقتل نفسك إن واصلت هذا المسلك، وأتمنى أن تفعل ذلك. بدا كولين مرعبا، كان وجهه متورما وكان يشهق والعبرات تخنقه، لكن ماري كانت من الغضب لدرجة أنها لم تهتم لذلك. إن صرخت ثانية فسأصرخ بصوت أعلى من صوتك، فقال لها كولين: لا أستطيع التوقف، إنني أشعر بحدبة تتكون على ظهري. أدر ظهرك لي لأرى. تفحصت ظهره النحيل الهزيل وقالت: لا وجود لأي حدبة ولو بحجم رأس الدبوس، لا تتكلم عن ذلك ثانية بالمرة. توقف نحيب كولين بالتدريج، وجلست ماري إلى جانب سريره بهدوء حتى غلبه النوم. في الصباح وجدت ماري ديكون في الحديقة مع سنجابه وحدثته عن نحيب كولين في الليلة السالفة، فقال كولين: علينا أن نخرجه هنا إلى هذا المكان. نعم علينا أن نفعل ذلك. ضحك ديكون وقال: علينا أن نتكلم مع كولين بلهجة أهالي يوركشير، إن ذلك يفرحه، ووالدتي تقول إن الضحك مفيد للمرضى. عندما توجهت ماري لزيارة كولين، أخبرته عن ديكون وسنجابه، ضحكا وتحدثا لفترة طويلة، ثم قال كولين: إنني آسف لقولي إنني سأطرد ديكون، إنني لا أعني ما قلته، يبدو لي أنه ولد رائع. يسرني سماع ذلك منك، إنه قادم لزيارتك وسيحضر حيواناته معه. أشرق وجه كولين وبدت عليه السعادة لدرجة جعلت ماري أن تفاخر بقولها: ليس هذا كل شيء، وهناك شيء أحسن من ذلك، لقد وجدت الباب للحديقة السرية. طار كولين فرحا وقال: وهل يمكننا أن ندخلها ونرى ما هو موجود هناك؟ توقفت ماري ثم نطقت بالحقيقة بجرأة: لقد دخلتها من قبل، وهذا هو سبب حديثي الكثير عنها معك، لم أجرؤ على أن أحدثك عن سري هذا حتى تأكدت ثقتي بك. عند الفطور أعلن كولين لممرضته قائلا: سيأتي صبي وحيواناته لزيارتي، أدخليهم فورا هنا بمجرد وصولهم. لم يمض وقت طويل قبل أن سمعت ماري ثغاء غنم وصاحت: إن هذا ثغاء خروف ديكون، إنهم قادمون. دخل ديكون مبتسما، كان يحمل بين يديه حملا وثعلبا ينطنط من حوله. جلس السنجاب على أحد كتفيه، وجلس الغراب على الكتف الآخر، أما سنجابه الآخر فكان يطل برأسه من أحد جيوبه. حملق كولين مذهولا، وضع ديكون الحمل في حجر كولين وأعطاه قنينة حليب ليطعمه. كانوا جميعا في غاية الانشغال والسعادة، فصاح كولين: صار كل شيء. وضع كولين في كرسيه، وأخذ ديكون يدفعه في ممرات الحديقة. بينما هم سائرون، كانت ماري تقوم بالشرح والتعليق على الأماكن التي يمرون بها، وقالت: هناك قابلت بن، وفي هذا المكان رأيت الشحرور، وهذه هي الحديقة. فتحت ماري الباب ودفع ديكون الكرسي عبره بسرعة. تلفت كولين من حوله لفترة طويلة ورأى كل ما كانت ماري تحدثه عنه، ثم صاح بصوت عالٍ: ستتحسن صحتي، سأعيش إلى أبد الأبدين. منذ مساء ذلك اليوم تغير جميع العالم المحيط بكولين، فقال ديكون: لقد كان يوما رائعا. حقا فهو كذلك. أهذا هو رأيكما؟ بالنسبة لي فهو مولد جديد. ضحكوا جميعا حيث قالها بلهجة يوركشير المحلية، وأضاف كولين: لا أريد لهذا اليوم أن ينتهي، لكنني سآتي كل يوم إلى هنا. فسأله ديكون: أحقا ستأتي كل يوم؟ سرعان ما نجعلك تمشي وتنكش الأرض معنا. فجأة وإذا بوجه بن ويدرستاف يطل عليهم من فوق السور، وصرخ في ماري: ماذا تفعلون هناك عندكم؟ ثم رأى كولين ففغر فاه مجدوها وقال: أتعرف من أنا؟ نعم إنني أعرف، إنك الفتى المسكين المقعد. اعتدل كولين بجلسته غاضبا وقال: لست مقعدا، سأريك ذلك. ناضل للنهوض من كرسيه، وبمساعدة ديكون تمكن من الوقوف منتصبا طويلا، وقال بصوت عال: انظر إلي الآن. قال بن ودموع الفرح انهمرت على وجهه: باركك الله أيها الفتى. بقي كولين واقفا، وسرعان ما شعر أن الخوف قد زايله. لم أعد أخاف شيئا، إنه سحر الحديقة السرية، إن الحديقة تجتهد لتجعل جميع الورود والنباتات تنمو، وستجتهد من أجلي أيضا. كان كولين هادئا تلك الليلة. بعد فترة صمت طويل قال لماري: ابتداء من اليوم لم أعد شيئا مهملا يستحق الرثاء والشفقة، إنك زرعت الثقة بنفسي أن أكون قويا وبصحة جيدة، فإن سحر الثقة بالنفس يفعل فعله. في اليوم التالي استدعى كولين كلا من ماري وديكون وبن إليه، وقال لهم: أريد أن أريكم بأن السحر يفعل فعله. ببطء وبخطى قصيرة متأنية تمكن كولين من الطواف حول الحديقة، وقال لهم: لا شك أن هذا سر الأسرار. عندما أستطيع أن أمشي وأن أركض جيدا سأندفئ إلى غرفة دراسة والدي وأقول له: ها أنا هنا قويا ومعافى. من الصعب جدا إخفاء السر، فسحر الحديقة السرية جعل عيني كولين مشرقتين وخدوده وردية. أخذ كولين وماري يمارسان التمارين الرياضية يوميا، مما جعلهما أقوى وأكثر صحة وإشراقا. أصبحت ماري فتاة رائعة، وكولين لم يعد يبدو مريضا. دهش كل من رآه لهذا التغيير. الآن وبينما الحديقة السرية تمارس سحرها، كان السيد كرافين يتجول في أنحاء بعيدة من العالم. لعشر سنوات وهو يحاول الهرب من أحزانه ويرفض كل أشكال التعزية والنسيان. في أحد الأيام وبينما كان يتجول في أستراليا إلى جانب جدول ماء، أخذ يشعر بالتدريج بالراحة والسلوى. هدوء المكان ملأه منذ تلك اللحظة بالصحة والسعادة. في إحدى الليالي حلم بحديقة زوجته في مزرعة ميسلويت. كان الحلم من الوضوح والجلاء لدرجة دفعه بالرجوع إلى بيته فورا. مجرد وصوله إلى بيته توجه إلى الحديقة. سار ببطء لأن كل ذكرياته المريرة اندفعت إلى رأسه. عندما وقف إلى جانب باب الحديقة السرية متسائلاً كيف يجد المفتاح، سمع صوت ضحك يأتي من الجانب الآخر للسور. فجأة فتح الباب واندفع منه صبي رمى نفسه بين ذراعيه. كان ولداً طويلاً وسيماً، وحملق فيه السيد كرافين غير قادر على الكلام. وقف كولين جامداً ثم استعاد أنفاسه، وأخيراً قال لوالده: يا أبي، إنني كولين. لا تستطيع أن تصدق ذلك، لكنها الحقيقة. قاد والده إلى الحديقة وحدثه كيف أن السحر جعل كل شيء ينمو وجعله شخصا قويا معافى. لم يسمع السيد كرافين بمثل هذه القصة الرائعة. جلس إلى جانب ماري وديكون والحيوانات وضحك من كل قلبه كما لم يضحك منذ سنوات بعيدة. لقد كان فخورا بابنه الوسيم المعافى. فقال له كولين: لم يعد هناك سر بعد ذلك، لن أحتاج إلى كرسي بعد الآن، سأسير معك يا والدي. نهضا واتجها إلى البيت. إلى جانب السيد كرافين كان يسير شاب قوي منتصب القامة، ألا وهو ابنه كولين، زينة شباب يوركشير.